أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مثلا مثلين للمنافقين، مثلين على اهل النفاق. مثل سماه اهل التفسير كما ذكر ابن كثير مثل النالي ومثل النائي. المثل النالي هو للمنافقين الخلص، منافقين الايه؟ الخلص. واما المثل المائي فللمنافقين الذين يترددون ما بين الايمان والكفر. بعدين كم مثل؟ مثل ايه؟ ناري لمين؟ المنافقين الخلص. ومثل اخر وهو مثل المائي المنافقين الذين هم بين يدفعون احيانا بالايمان ثم تنتكس فطرتهم فيكون اقرب للكفر منهم من الايمان. فقل سبحانه وتعالى مثلهم هم من المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله يضيئه وتركه في ظلمات لا ينسى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كمثل قوم كانوا في ظلمة ظلماء والذي في ظلمة لا يرى ولا يبصر. قوم كانوا في ظلام عالي فاستوقدوا نارا، أوقدوا نارا فأضاءت النار ما حولهم فأبصروا من بجواره. لما أضاءوا النار وكانوا في ظلمة شديدة أبصروا ما حولهم. ثم هذا النور الذي أبصروا به أذهب عنهم الخوف، لأن الواحد ما كنت تربي بإيه؟ بخير، خايف من عدو يتربص به أو ما شابه ذلك. فذهب هذا الضوء وهذا النور، ذهب الذين غيرهم أضاءوه وهم في ظلمة، ذهب بخوفه. ثم ماذا صنع الله عز وجل بهم وهم في هذا الوقت الظلام؟ ثم استوقد النار فأضاءت النار ما حولهم، أمنوا وكأن قلوبهم استقرت واطمأنت، فذهب الله بإيه؟ بنوره. فذهب الله بنوره. تخيل لما يهدي الله عز وجل مراقبين أن ينفعهم البصر. خلي بالك انت بتشوف بعينيك، طب لو في ظلام هل انت ترى؟ في ظلام ظلم انت ترى؟ لا، لان الضوء ينبعث من الجسم المضيء الى العين فتراه. يبقى العين بتشوف صحيح، بس تشوف الجسم المضيء ولا المظلم؟ ها؟ المظلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما أضاءوا ما حولهم، لما أضاءوا ما حولهم ذهب وأبصروا، أخذ الله عز وجل إيه؟ نوره. أخذ الله سبحانه وتعالى نوره فتخبروا. وده معنى إيه؟ إن هؤلاء المنافقون لم يكن لهم نور أصلي، بل هم استمدوا نوره من مين؟ من المؤمنين. استمدوا النور، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت هذه النار، هنقول ضوءها استمدوا من مين؟ من المؤمنين. فهذه أو هذا النور ضمنوا به، سلمت به أموالهم وحقنوا به دماءهم، لأن هم المنافقين أصلا إيه؟ مسلمين قدام الناس، مسلمين ولا كفار؟ مسلمين. الله عز وجل حقن دماءهم بين المسلمين بماذا؟ بنور مين؟ بنور الإسلام اللي استمدوه من المسلمين. حقنوا دماءهم وسلمت أموالهم وحصل لهم بعض الأمن، لأنهم هيعملوا عليهم مسلمين ولا كفار؟ مسلمين. ثم هجم عليهم الموت بغتة، وهم كده يبقى ما نفعهم نور المؤمنين في الدنيا انتفاع مؤقت ولا دائم؟ ينفعهم أكثر حتى تتهجم عليهم النور. فلم ينفعهم النور ذهب النور بقى نور المؤمنين ذهب. فحصلوا بذلك حصلت لهم بذلك الظلمة ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي ثم بعد ذلك ظلمة النار. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره فتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظلمات أيدي اللي وجدوها فين؟ وجدوها رأوها في القبر بعدما ماتوا ظلمة الكفر وظلمة النفاق إلى آخره. ثم يقول سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يبصرون. صم فعلا المنافقين كده صم يعني لا يسمعون الحق ولا يتبعونه. بكم لا يتكلمون بالهدى ابدا. عم لا يرون ببصيره المؤمن. المنافقين ربنا عز وجل وصمهم بانهم ايه صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون يعني ايه؟ يعني لا يعودون الى النوم. لان قلنا المنافق بيعتقد انه ايه؟ انه على حق. هذا معتقد. المنافق دائما يعتقد انه على صواب فلا يعود الى النور الا اذا شاء الله عز وجل له ذلك. يبقى ده المثل ده مثل ايه؟ المثل التالي اللي هو المنافقين الايه؟ الخلص. صم بكم عم فهم لا يرجعون، لا يرجعون الى الايمان. ثم يذكر الله عز وجل المثل الاخير الثاني اللي هم مثل مين؟ المنافقين اللي هم بين نبيهم. ينتفعون بنور الايمان الطاعه ثم تنتكس فطرتهم الى ايه؟ الى الكفر. يقول سبحانه جل جلاله: او كسيف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حر الموت وهم يعلمون المثل الثاني بالنسبه للمؤمنين المفروضين المسلمين نص دول كصيف من السماء. الصيف هو ايه؟ المطر الشديد. يصاحبهم ظلمات، ظلمات الليل وظلمات المطر وظلمات كذا. ويصاحبه رعد، والصيد الذي يسمع عند المطر الشديد ويصاحبه ضرب. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حضر الموت. انسان لما يسمع شوف مطر شديد جدا وبرد ورعد وبيخاف يحط صوابعه قدامه ها حتى لا تصيبه الايه؟ الصاعقه. فهكذا حال المنافقين، هكذا حال المنافقين. فهم حينما يسمعون القران الكريم وعده ووعيده امره ونهيه يفزعون فزعا شديدا كما يفزع الذي ها يسمع الصواعق بتاعت مين؟ المطر. هؤلاء المنافقون حينما يسمعون القرآن الكريم الأمر النهي الوعد الوعيد التوجيهات الإرشادات يسمعون ذلك ماذا يحدث لهم؟ هل تلين قلوبهم؟ لا لا يزعجهم يفزعهم هذا الوعد والوعيد فيعرضون عنه اشد الاعراض. يعرضون زي مين؟ زي اللي بيسمع اللي بيتفرج على المطر الشديد وسام شايف حرق قدامه وسامع صواعق خايف من الصواعق احسن ايه؟ يعني يقتل بها تصيبه بالاذى. او كصيف من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلنا اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. طيب الصواعق هنا المقصود بها ايه؟ لان الصواعق اللي بتنزل تحت الصواعق هنا اللي هي الوعد والوعيد والامر والنهي اللي احنا اتكلمنا عنه. والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف الابصار. يكاد البر يخطف أبو سعد. كلما أرادوا أن مشوا فيه وإذا أقدم عليهم القمر كلما أضاء لهم مشوا فيه. قلنا أنت لما تكون الدنيا أثناء ما تكون فيه مطر شديد والدنيا مظلمة، لما يكون هناك برق الدنيا مظلمة انت شايف، لما يقول لك برق انت ايه ينور ممكن يمشي لك خطوتين، برق يقعد منك ايه انك مات. فهؤلاء المنافقون كلما اضاء لهم مشوا فيه، اي كلما عرفوا الحق نص نص، كلما عرفوا الحق تكلموا به، يعرفوا الحق يتكلمون به، يتكلمون بهذا الحق فينتفعون به، ثم تنتبس فطرتهم لما يعودون اشبه اقرب الى الكفر منه الى الايمان، تنتكس فطرتهم فماذا يصنعون؟ يقولون نقول سبحانه وتعالى كان البر يخطف ابو سعد كلما اضاء لهم مشوا فيه، لما ينتفعوا بشيء يبقوا تمام مبسوطين، هنا في عنده شيء بالايمان، واذا اظلم عليهم يعني انتكسوا، لما يستقيم حالهم هنا كانهم شقوا لنفسهم طريقا مضيئا، ثم تنتكس فطرتهم فهم يقولون الى الكفر اخرون الايمان فيصبحون تحت انهم متحيرون، واذا اظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصر ثم الكفر عمر. هذه معنويه ولا حسيه؟ لا معنويه، ثم الكفر عمر بدل ما بيشوفوا بيتكلموا، لكن ربنا سبحانه وتعالى حذر المنافقين فقال جل جلاله ولو شاء الله احذروا لذهب بسمعهم وابصارهم، اللي هي الايه؟ الحسين السين. ها؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. انتهت الخمس ايات. نقول ان الايات اللي مرت العشرين ايه التي مرت وتم شرحها بفضل الله عز وجل بينت ان هناك مؤمنون خلص لهم ايه؟ طب هنقولهم مؤمنون خلص وكفار خلص ومنافقون خلص ومنافقون يتردون ما بين الكفر والايمان. المؤمنون الخلص الذين قال الله جل في الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقومون بالفجور والذين يؤمنون بالنزول كفار خلص. ها؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مالهم؟ ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم تجاوب. خلصوا دول. المنافقون الخلص لهم هم. المثال له مثال النار. مثلهم كمثل الذي استوحى الغار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمر فهم لا يرجعون الى الايمان. المنافقون خلص نفاق اكبر اخرجهم عن مله الاسلام. والمنافقون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في المثل الذي قلنا انه مثل مائي ذكر الله سبحانه وتعالى انهم يقتنصون من المؤمنين شيئا فيستحقون به ثم تنتكس فطرته ثم يتردون ما بين هذا وذاك. والله سبحانه وتعالى حضر المنافقين كما انه سلبه البصر وسلبه السمع. كما ان الله ليس سلبه السمع والبصر المعنوي يخشى عليهم ان يسلبهم الله عز وجل السمع والبصر السيء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من يستمعون القول